صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، نحن في شهر الله المحرم، أول شهر من شهور السنة الهجرية، وفي العاشر من محرم أيها الإخوة حدثت كارثة وفاجعة ومأساة أليمة تعلمونها جميعا. قتلت السلطة المركزية وأذنابها شخصا لا يوصف بأنه عالم، ولا يوصف بأنه زاهد ناسك، ولا يوصف بأنه بطل مغوار كمي شجاع، ولا يوصف بأنه رجل شاهد على الحق وأمة الحق، ولا يوصف بالإمامة في الدين بالصبر واليقين، يوصف بكل أولئكم وزيادة. قتلت ابن بنت نبيها عليه الصلاة والسلام، قتلت ابن بنت رسول الله، بعبارة أخرى ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإمام أبا عبد الله الحسين عليه سلام الله ورضوانه، في العاشر من محرم في السنة 61 من هجرة رسول الله، أي بعد زهاء نصف قرن فقط على وفاة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. سرد الأحداث الأليمة أيها الإخوة في سياق حكائي أو قصصي ليس مما يعنينا اليوم، مع أنه في حد ذاته مهم جدا لمن لم يقف على هذه الأحداث والكوائن الأليمة، لكننا قد فعلنا هذا غير مرة في السنوات الفارطة أو في السنوات المنصرمة. نريد أن نضيء هذا الحدث الفجيع الكارثي من جوانب أخرى في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى، نجهد فيها أن تكون أي هذه الجوانب مما له اعتلاق واضح بواقعنا اليوم كأمة منكوبة محروبة، وأمة مسلوبة الإرادة، مطموسة الخيارات، معتقلة الحريات أيها الإخوة، تقريبا لا تدري وجهتها ولا تملك من أمر نفسها شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. أيها الإخوة، أول هذه المعاني التي نريد أن نضيئها وأن نوقظ التحسس بها هو المعنى المستخرج من قراءة الرمزية للجيش الشهادي، إن جاز هذا التعبير، الذي تحرك من مكة كرمها الله وحرسها متجها تلقاء الكوفة، لكنه لم يبلغها وإنما كانت محطته الأخيرة في كربلاء أو كربلاء. هذا الجيش جيش غريب أيها الأخوة، عدته لا تزيد على 70 إلا بقليل، ويتكون من رجال ومن نساء، من كبار ومن صغار، من رضع أبناء شهور وأبناء عام أيها الأخوة، ويتكون من سادة ومن عبيد أيضا، من عبيد كانوا في الرق من ألوان مختلفة. هؤلاء 70 أيها الأخوة يحكون كل هذه الفوارق في النوع، في السن، في المرتبة الاجتماعية أيها الإخوة، وفي غير ذلكم. قراءة رمزية أيها الإخوة لهذا المشهد تفهمنا المعنى. المعنى أولا أن الظلم حين يحل لا يدفع باهظ ثمنه، لا يدفع ضريبته، ماذا أقول، المؤلمة الكارثية أكبر من ذلك، الكبار وحدهم من الرجال، إنما تدفع الضريبة والثمن الباهظ الثقيل الأمة كلها، الكل يعاني من تبعات الظلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد أيها الإخوة، الكل يعاني من تبعات الظلم. هذا هو المعنى الأول، وهذا نعيشه، هذا نحسه أيها الإخوة، نحن حتى نعاني عفوا من تبعات الظلم ونحن خارج السياق إلى حد ما، المهاجرون، اللاجئون، المبعدون، المطرودون يعانون أيضا من تبعات الظلم. كفى بهم اللجوء أيها الإخوة، والمعاناة، معاناة الطرد واللجوء والغربة والحرمان معاناة، يعانون، الكل يعاني. والمعنى المقابل لهذا المعنى وبتلقائه مباشرة أن الثورة، أن الصراخ، أن الاحتجاج، أن الممانعة بإزاء هذا الظلم، يسقط معها كل تلكم الفوارق، فوارق العرق والطبقة أيها الإخوة، فوارق اللون، فوارق السن، فوارق النوع. وقد يسأل سائل، كيف يثور الصغير ابن يومه؟ إنه لا يعلم أصلا للظلم معنى ولا للثورة أو الصراخ أو الممانعة من معنى، فكيف يثور؟ هو لا يثور، لكن نحن نثور به، نحن، وهذا درس بليغ جدا، نثور بهذا الصغير. هذا الصغير حتى إن فقد أباه، إن فقد عائله، إن فقد وليه أيها الإخوة، سيترسخ في وجدانه معنى للممانعة. من الصعب جدا أن نجده عند غيره، فأبناء الشهداء لهم تحسس مختلف للظلم وتبعات الظلم، وهكذا نثور به. ثورتنا أيها الإخوة بهؤلاء الصغار، بهؤلاء الضعفاء، إنما تكون أيضا بغرس بذور تربية جديدة. ليست تلكم البذور التي أنبتت أشجارا أيها الإخوة تظلل ساحات الظالمين، تغترس في عرصات الطغاة والمتكبرين، إنما هي أشجار من نوع جديد نتفيأ ظلالها حرية وأمنا وسلاما واستقرارا وتداولا لكل معاني المجتمع التي هي مأخوذة دوما وأبدا بمعنى الاعتماد المتبادل، ولا يمكن أن تفهم إلا على هذه الوجهة. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الغريب جدا أيها الإخوة هو تضييع المعنى. فنهضة الإمام الحسين رضوان الله تعالى وسلاماته عليه، نهضته ودمه الزكي، كاد يفقد معناه عند طوائف كثيرة، عند قطاعات كثيرة من المسلمين، لأنه لم يكد يترس أصلا، وجعلت حركته ونهضته مجرد موت، كموت الذين ماتوا أو كقتل الذين قتلوا في سبيل الله، هكذا قزم المعنى وخفق واختزل أيها الإخوة إلى هذا الحد. ففقد المعنى، المعنى فقد معنيته، هذا الذي حصل. والسلطة المركزية أيها الإخوة عبر تاريخ الإسلام لم تكن بنجوة أو بمنأى عن هذا التضييع وعن هذا التخفيض، إنما هي التي قامت بذلك، وعن ذكاء أيها الإخوة. تعلمون أنه في بعض بلاد الإسلام يحتفل في العاشر من محرم أيها الإخوة على أنه يوم السعد، يوم سرور. ما هو معنى السعادة والسرور في هذا اليوم؟ إنه يوم نكبة على هذه الأمة، إنه يوم مصيبة موجعة، لكن فقهاء السلطان وأذناب السلطان أيها الإخوة، المؤسسة العلمية التابعة للسلطة المركزية، باءت بإثم وضع أحاديث ومخترعات سخيفة مبتذلة ألصقت وأسندت إلى رسول الله، تحث المسلمين أيها الإخوة على ما؟ على الاحتفال بهذا اليوم، أستغفر الله، على قتل حسين 1000 مرة كل سنة، هكذا. إذن هي تحث المسلمين على أن نقتلهم نحن، نحن لم نشارك بأيدينا في ذبحه وذبح أهل بيت النبوة، فعلينا أن نشارك من جديد بإظهار الفرح والسرور في هذا اليوم الذي قضى فيه الإمام أبو عبد الله. لقد فهم المسيحي الشاعر الفيلسوف الفنان جبران ما لم يفهمه هؤلاء الأوغاد أيها الإخوة، هؤلاء الجهل السفلى، حين قال: لم أجد إنسانا في تاريخ البشرية سطر مجدها بدمه كالحسين. لقد فهم المعنى بعمق حين غبنا نحن أيها الإخوة عن هذا المعنى، فغاب عنا بدوره، لم نستطع أن نفهمه. الحسين قتل، قال بعض العلماء، وقد قتل أبوه من قبل، وقد قتل عثمان، وقد قتل عمر رضوان الله على الجميع وبركاته. لكن أيها الإخوة، قتل الحسين قتل مختلف نوعيا، مختلف معنويا وبالكامل. الحسين من بين هؤلاء حتى إذا وطنه بزاء أبيه الإمام الجليل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، حتى بإزاء الفاروق ملهم هذه الأمة أحد أماثل هذه الأمة وأجلتها، حتى بإزاء ذي النورين عثمان، هو الذي يستحق لقب الشهادة باقتدار وجدارة كاملة. لذلك رأت الأمة أيضا أو قطاعات متنورة من هذه الأمة أن تمنحه ليس تفضلا ولا تمننا، إنما هو من باب فقط إنصاف العقل لكي ننصف عقلنا لكي ننصف وعينا. فقد اضطرنا أن نقول إنه أبو الشهداء، إنه أبو الشهداء، هو سيد شباب أهل الجنة وسيد شهداء أهل الجنة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فكيف بقومة الحسين أبي عبد الله؟ أنه قام قوم أيها الإخوة ولا كل القومات، أنه نهض نهضة ولا كل النهضات، أنه لم يستبق حتى في الذات كبده ابنه الصغير الذي لم يتم إلا سنة أيها الإخوة أخذه أيضا معه إلى الساحة إلى الوغى، وهو يعلم أن القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم كما قال عليه السلام الله ورضوانه، وذبح ابنه بسهم من غادر مال الوليد إلى الوليد، فأخذ دمه العبيط ابن سنة ابن رسول الله ابن سنة وقذفه إلى السماء شاكيا إلى الله ظلم أمة محمد محمدا وأهل بيته، ظلمها الحق وأهله وحملته، وسنرى بعد قليل من أجل ماذا. هكذا أيها الإخوة ضيعت هذه الأمة المعنى حين قالت مرة أخرى اجتهد يزيد فأخطأ اجتهاد، وأصر بعضهم على أن يزيد لم يرضى بهذه النتيجة المفجعة، ولعن عبيد الله ابن زياد لأنه لم يأمره بقتل حسين. نريد الآن أيها الإخوة نريد أن نتجاوز المعقول، نريد أن نسفه أنفسنا، أن نسخف رأينا، وأن نصادق على هذه الرواية السخيفة بجدارة أن يزيد لم يأمر ولم يرضى، أن يزيد لم يأمر ولم يرضى. فنقول لعله اصطنع ذلك تمثيلا درءا لغضبة الجماهير في بلاد الإسلام في الشام وغيرها، لأن الشام أيضا لم تخلو من محبين لأهل بيت رسول الله، من أوفياء لمحمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله تبارك وتعالى على لسانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أريد على هذه الرسالة أن تأجروني أي أجر، أن ترضخوا لي من أموالكم، أن تعطوني هبة، إنما أريد شيئا واحدا أن تراعوا الله ثم تراعوني في أهل بيتي في عترتي في عقبي. لماذا كان النبي يتحسس من مصير أسود قاتل مشؤوم لأهل البيت؟ لأنه يعلم بوحي الله أن أهل بيته قائمون على الحق، لا يضرهم من خالفهم، إنهم عرق محمد، إنهم محتد النبوة، إن دم محمد تسير فيهم، كيف لا يكونون كذلك وقد كانوا عبر التاريخ كذلك؟ لم يتعطوا ولم يعطوا الدنيا أيها الإخوة، كان شعار الحسين أبي عبد الله إذا كان دين محمد لم يستقم إلا بموتي فيا سيوف خذيني، إنه خرج من أجل دين جده من أجل دين محمد من أجل هذه الأمة لا من أجل أي معنى آخر، يضحي بنفسه وبأهل بيته تقريبا أجمعين إلا قليلا منهم. كلا، النبي كان يعلم، ولذلك أوصانا واستوصانا بأهل بيته خيرا أكثر من مرة، فضيعنا الوصاة أيها الإخوة، فضيعنا الوصاة. نريد كما قلت أن نسفه أنفسنا وأن نسخف آراءنا وأن نقول لقد فعل يزيد ذلك تمثيلا درءا لغضبة الجماهير، ممكن لحاكم داهية سفاح وسفاك أيها الإخوة أن يفعل ذلك، طبيعي جدا ممكن صحيح، لكن سنقول في المقابل والذي استحل مدينة رسول الله بعدها بثلاث سنوات تقريبا يزيد نفسه، بعث مسرف مسلم وهو مسرف وليس مسلما، مسرف ابن عقبة، فاستحل مدينة رسول الله ثلاثة أيام، أحرقها ودمرها جعلها قاعا صفصفا بلاقع، هتكت أيها الإخوة من أعراض المسلمات من بنات الصحابيات والتابعين 1000 عرض من المحصنات أيها الإخوة، المحصنات المخدرات 1000. جيش بني أمية يهتك أعراض الصحابة أيها الإخوة والتابعين في مدينة رسول الله 3 أيام كاملة ولم يرفع الأذان في مسجد رسول الله 3 أيام. في بعض الروايات، ولعل هذا من أسطرت الحكاية أيها الإخوة والواقعة، أن الأذان كان يسمع من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة سكتت وجبنت وعجزت، كانت من السلبية بمكان لم تستطع أن ترفع نداء الله أكبر. لقد صار يزيد هو الأكبر على أمة من الضعفاء، من الحملان، من الشياه والسخان. 3 أيام وبعد ذلك مباشرة يتوجه الجيش إلى أين؟ انتبهوا، ليستحل حرمة بيت الله الكعبة، وأمره أيضا باستحلالها ولتخصف الكعبة بالمناجق بالمنجنيقات. يعني الذي يفعل هذا يكبر عليه أن يستحل ابن رسول الله؟ نحن سخفاء إذن إذا صدقنا هذه الخرافة، سخفاء جدا. الذي يفعل هذا أيها الإخوة، والذي استنكر موت الحسين ولم يرضى وقال لعنة الله على ابن مرجانة، على عبيد الله ابن زياد، لماذا ترك ابن مرجانة في الحكم وضم إليه العراق كلها أيها الإخوة؟ هو كان في الأول على البصرة، وبعد أن قام النعمان ابن بشير الأنصاري بموقف لا يرضي السلطة المركزية عزل مباشرة في التمهيد للثورة الحسينية أيها الإخوة، ووضع من؟ عبيد الله ابن زياد، زياد ابن أبيه، فضمت له الكوفة إلى البصرة، ثم كافاه بالعراق هدية على قتل الحسين. ثم يقال روى الحافظ الفلاني المؤرخ الفلاني أنه لم يرضى وقال لعنة الله. ماذا السخف، ماذا السخف أيها الإخوة؟ حتى حكام العصر، جلاوزة العصر، قتلة العصر يفعلون نفس الشيء، يقولون ما كنا نرضى وما كنا نعلم، ويضعون بعض أجهزة أو رجالات الاستخبارات أيها الإخوة والمباحث في السجون والزنازين ليكونوا كبش فداء مباشرة وهم مبرؤون تماما تماما أيها الإخوة. وغريب، لا أدري ما هذا الحرص، ما سبب هذا الحرص الحارص على أن نبرئ ساحة يزيد؟ تعرفون ما هو السبب؟ السبب إرادة قتل المعنى في ثورة الحسين لكي يقتل المعنى وينتهي كل شيء. خلافات عائلية، بنو أمية أيها الإخوة مع بني هاشم، خلافات عائلية في البيت الواحد وصفيت وغفر الله للجميع. عجيب جدا. إذن ينبغي علينا ألا نستنكر قتل أي عالم، قتل أي مجاهد، قتل أي ثائر، قتل أي ناهض. لماذا نستنكر على حكام العصر؟ فليفعلوا ما شاءوا، إنه بعد الحسين لا كرامة لأحد، بعد مثل أبي عبد الله لا كرامة لأحد أن نستصرخ اللعنات على سافكي دمه ومزقي نفسه. نعيش حالة تناقض غريبة جدا أيها الإخوة. بما أنني ذكرت حالة التناقض، فالآتي إلى المعنى الثاني أو الثالث أيها الإخوة من المعاني التي أحب أن أضوئها في مقام اليوم. الحسين عليه السلام والرضوان والرحمات، حين كان متوجها من مكة إلى الكوفة، لقيه وهو في الطريق الفرزدق الشاعر المشهور، فسأله أبو عبد الله كيف وجدت الناس، كيف خليت الناس وراءك أي بالكوفة؟ قال يا إمام، وجدتهم قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. لقد كثف هذا الشاعر أيها الإخوة القدير، كثف المعنى بصورة تكاد تكون معجزة، ولا زالت هذه مأساة أمتنا إلى اليوم. بلغتنا المعاصرة نستطيع أن نقول إن الفرزدق تحدث أيها الإخوة وأعرب وترجم المشكلة حقيقة، صاغها بشكل حقيقي جدا مركز. مشكلة ماذا؟ مشكلة ضياع الموقف بسبب تناقض القناعات والمصالح. لدينا قناعات، لا أقول عقائد، انتبهوا، لدينا قناعات، والقناعات في تعريفي هي عقائد مخففة، عقائد مخفضة، عقائد باهتة لم ترتقي إلى رتبة عقائد، إنما هي عقائد مخففة مخفضة. يضيع الموقف أيها الإخوة، أمتنا تحتاج إلى موقف الآن، ترون أيها الإخوة، بل إلى مواقف، إلى مواقف ترون أنه بسبب فتوى، بسبب تصدر عالم، بسبب موقف حاكم تضيع مصالح الأمة، تتأخر الأمة أحيانا 100 سنة إلى الخلف. لكن لا علينا أن نلوم دائما، ليس علينا أن نلوم دائما على صاحب هذا الموقف المنكوس المشي على رأسه المعكوس، إنما أيضا بالإزاء على الأمة التي ضيعت خيارها ومواقفها كلها ووقفت هكذا لأنها لم تستطع. وهذا المعنى الرابع الذي سيقود إليه إن شاء الله سياق الحديث، لم تستطع عبر التاريخ إلا أن تبلور أيها الإخوة وتبرز استجابتين، استجابة الدم والثورة واستجابة العجز والقعود التي هي في الحقيقة لا استجابة فقط إلى الآن. إما أنها تكون مسلحة وتدمر وتخرب ثم تفشل، للأسف التجربة التاريخية أثبتت فشل هذا للأسف على الأقل في سياق تاريخنا نحن العرب المسلمين، وإما أنها تقعد وتنتظر لتسطو بها نزعات مشيحانية مهدوية تنتظر المخلص. سنعود إلى هذا المعنى الرابع بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هكذا أيها الإخوة، ضاعت المواقف للتناقض الحاصل، للتوتر غير المحسوم إلا لحساب الطرف الآخر الأسوأ المصالح. بين ماذا؟ تناقض التوتر الحاصل بين القناعات والمصالح. لقد كان أهل الكوفة وأهل العراق يعلمون علم اليقين أن يزيد رجل مجرم سفاك صاحب منكر صاحب قرود أيها الإخوة، صاحب غناء صاحب قيان مضيع للصلوات، رجل سيرته معروفة. بعض الناس حتى يكاب على هذه الحقيقة، لكن أنا فقط ولست هنا بمقام أيها الإخوة المحاسبة والمحاكمة العلمية، هذا موضوع يطول جدا، لكن أكتفي بشهادة مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي، والذي لم يكن محسوبا على أهل البيت ولا من محاسبيهم. الذهبي ليس من محاسبي أهل البيت، ليس ممن يتحزب لأهل البيت، بالعكس نزعته في الجملة أموية، لكن الحقيقة أيها الإخوة بل جاء ناصعة جدا. لذلك قال في تاريخ الإسلام وفي عفوا سير أعلام النبلاء حين ترجم ليزيد، قال أبو خالد يزيد ابن معاوية أمير المؤمنين يفعل المنكر ويشرب المسكر ويتدين ببغض أهل بيت رسول الله الذهبي. طب بعض الناس يقول من الذهبي؟ لم أعرفه، لا أعرفه. الذهبي الذي قال فيه تلميذه مجتهد المسلمين في عصره التاج السبكي كأن الله عز وجل أوقف أو وقف الأمة كلها في صعيد واحد، كل أمة محمد إلى القرن الثامن. الذهبي على ما أذكر توفى سنة 751 و51 هجرية، إلى القرن الذهبي منتصف القرن الثامن أوقف أمة محمد في صعيد واحد، ثم وقف الذهبي يحكم عليهم واحدا واحدا. يعرف كل تاريخ هذه الأمة، تاريخ المطبوع الآن في 52 مجلدا وعنده تواريخ أخرى كثيرة، يعلم تماما أكثر مني ومنك وأكثر من المصدقين وأكثر من المزيفين الذين سفهوا أنفسهم وسخفوا آراءهم وآراءنا. هكذا باقتضاب أيها الإخوة قال الذهبي يفعل المنكر ويشرب المسكر ويتدين، دينه ما هو؟ بغض أهل بيت رسول الله، يتقرب إلى الله ببغض أهل بيت رسول الله، بمعنى ببغض ماذا؟ ببغض رسول الله. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. ليس من قتل حسينا وسفك دمه وقطع رأسه وأوطأ الخيول صدره الشريف، ما هذا الجنون؟ طيب قال افتتح خلافته يقول الذهبي بقتل الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين، أول شيء الفتحة، واختتمها باستحلال مدينة رسول الله في واقعة الحرة 3 أيام، فقسمه الله الذي قسم الجبابرة ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذا ليس كلام الشيعة ولا كلام فلان وعلان، إنه كلام الذهبي الأموي النزعة في الجملة، حقائق صارخة لا نستطيع أن نكابر عليها. هذا هو يزيد، وهناك كما قلت حرص حارس أيها الإخوة، جهد جهيد أن تبرأ ساحة هذا الرجل، والمعنى لتضيع المعاني أيها الإخوة في ثورة ونهضة وحركة الإمام الشهيد، ضيعنا دمه وضيعنا المعنى الذي لأجله سال دمه. كارثة أخرى أيها الإخوة، كارثة أخرى جديدة. للأسف الناس كانوا يعلمون تماما، أهل الكوفة وأهل العراق أيضا كانوا يعلمون أن الحق مع الحسين وأن يزيد من شأنه كيت وكيت وكيت وكيت، الكل يعلم ذلك موقنا. لكن ما الذي حصل أيها الإخوة؟ غلبوا المصالح على القناعات التي لم تصل إلى رتبة عقائد للأسف الشديد، غلبوا مصالحهم. جمع عبيد الله بن زياد بعد أن استوسق الأمر أيها الإخوة لحزب الحسين وشيعته ورجاله لمسلم بن عقيل ومن كان معه، استوسق الأمر لهم تماما على الطاعة والانتظام، الرجل يعلم تماما مفتاح القلوب ومفتاح تغيير المواقف، مفتاح المواقف يعني. بعث إلى كبراء أهل الكوفة الذين كانوا محاسبين في الجمال الحسين ورشاهم، قدم لهم الرشا العظيمة الطائلة الجزيلة، خلاص انتهى. عمر بن سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، هو كان قائد الجيش الذي قطع رأس الحسين وقتل أبناءه وساق بنات رسول الله سبايا، بنات رسول الله أيها الإخوة سبايا، بنات زياد في القصور مصونة وبنت رسول الله في الفلوات، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات كما قال دعبل، هكذا يعلمون ذلك جيدا بهذه الرشا بهذه الأموال. عمر بن سعد أيها الإخوة على وعد، هو على عدة بأن يأخذ ولاية جديدة إن هو كفاهم أمر الحسين وفتنة الحسين، الحسين صاحب فتنة، هذه المصيبة. لقد كتب له معاوية أبو يزيد من قبل يحذره أن يكون رأس فتنة تطل بخطمها، فكتب له الحسين أنه على العهد ولن يثور، لأنه أعطاه كلمة أنه لن يثور عليه. قال الحسين ابن بنت رسول الله، ابن رسول الله لا يكذب ولا يخيس، لكنه قال له في الكتاب الذي روى ابن كثير في البداية والنهاية، قال له بالحرف: ولكني لا أعلم لي عذرا عند الله في ترك جهادك، وما أرى فتنة على هذه الأمة أكبر من ولايتك يا معاوية. لكن خلاص كلمة أنا قلتها ووعدتك ألا أثور عليك، لكن أن يأتي ابن معاوية، ومعاوية أفضل من ابنه بكثير بدرجات، لكن هذا الولد الضائع الذي ضاع وضيع هذه الأمة مشكلة لا يمكن، ويطلب من الحسين أن يكون ضمن خوله، ضمن الذين يعطون الدنية ويبايعون لمن؟ ليزيد. كارثة، كارثة منذ البداية. ولذلك نحن الآن نستغرب كيف يحكم هذه الأمة فلان، كيف يحكمها علان، أشباه الرجال، والله الذي لا إله إلا هو، رجال وما هم برجال، أشباه الرجال، لا نخوة لا وطنية لا قومية لا رجولة لا مواقف لا خدمة لأمتهم في أي ساحة من الساحات. قبل أيام استمعت إلى محاضرة للعلامة الكيمياء الكبير أمير الكيمياء كما يلقب الآن دكتور زويل، شيء محزن مخجل أيها الإخوة، والله العظيم لا أقول، شعرت بمرارة، شعرت بحزن، شعرت بخزي، شعرت أنني خزيان عريان، نظن أنفسنا ونظن أنفسنا. قال الأبحاث العلمية أيها الإخوة بغض النظر حتى عن تقويمها كيفيا التي تنشر في المجلات المحكمة في العالم، تحتاج أمريكا تقريبا 35 أو يزيد من نسبة نشرها سنويا، أمريكا وحدها، أوروبا قريب من هذه النسبة، اليابان 3%، إسرائيل 1.5-2% تقريبا، الأمة العربية هذه إسرائيل 6 مليون أو 4-5 مليون، الأمة العربية 300 مليون تقريبا 0%، ما في، ما في علم، ما في أبحاث، أمة جاهلة، أمة مطموسة مرحوقة، لأن أموال الأمة، موارد الأمة، نفط الأمة، ثروات الأمة تذهب، أكرمكم الله وأستغفر الله من هذه الكلمة في هذا المقام، لكن لا أجد أيها الإخوة أشفى للغليل وأدعى وأدخل في البيان والتعبير من هذه الكلمة، تذهب في العذر أكرمكم الله، تذهب في العذر لرجال أيها الإخوة والله لا يؤتمنون على رعي سخال وشيئة، فكيف يؤتمنون على رعاية أمة تردد حتى تكاد حناجرها أيها الإخوة تتشقق، خير أمة أخرجت للناس متى وكيف؟ الآن بهذه الوضعية خير أمة؟ بأي اعتبار؟ كيف؟ فهموني، لغز غير مفهوم، التناقض، التناقض بين القناعات والمنافع. أنا متأكد أن المقاومة والممانعة التي واجهها مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه أجمعين أكبر بكثيرة، أكبر بكثير عفوا من التي لقيها الإمام الحسين وأبوه من قبل، لكن رسول الله نجح وهؤلاء لم ينجحوا. لماذا؟ لأن رسول الله أيها الإخوة نجح برجال دائما كانوا يقدمون وبلا تردد عقائدهم، لا أقول قناعاتهم، عقائد، إنها عقائد حقيقية، عقائد تكثفها آية واحدة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هكذا. إذا عاشت الأمة أيها الإخوة قيامها مبادئها عقائدها بهذا المعنى أن الحياة والموت النسك العبادة الحركة كل شيء لله انتهى. لابد أن تنتصر هذه الأمة. لكن الأمة انحطت مباشرة أيها الإخوة بعد 50 سنة بل قبل ذلك إلى رتبة أيضا كثفها وركزها الإمام أو السيد عقيل بن أبي طالب أخو الإمام علي بقول مشهور جدا، هو يعلم أن أفاء الإمام أمير المؤمنين عليا على حق لا شك ولا ريب، لكن منافعه أيها الإخوة، بطنه، مصالحه، جيبه عند معاوية لا عند علي، لأن عليا كان يأبى أن يعطي أخاه إلا ما يعطي عامة المسلمين. ليس لك يقول له فلس زائد عم لعامة المسلمين، فيتهدده يهدده سأذهب إلى معاوية، يقول له اذهب إلى معاوية وما يعنيني من أمرك، فيذهب إلى معاوية فيعطيه الجزل أيها الإخوة، يعطيه العطاء الجزيل ليشتري ضميره. لم يفلح في ذلك، ولم يفلح أن يستنطق عقيلا بكلمة واحدة فيها شنآن، فيها إساءة لجناب الإمام المكرم عليه كرم الله وجهه، صحيح، ولكن ما الذي حصل؟ على ماذا كان يراهن معاوية إذن حين يعطي هذا الرجل الجزل؟ على عدم حسم الموقف أيها الإخوة لصالح العقيدة، لم تكن عقيدة، لصالح القناعات، كان يراهن على هذه النقطة، على أن الرجل مذبذب، لا يزال يعيش حالة التوتر من غير حزم فيراهن عليها، وفي النهاية سيكسب معاوية، صحيح، وقد كسب معاوية وكسب بنو أمية وكسب كل الطغاة في تاريخنا إلى اليوم حين راهن على هذه الناحية. الآن بعض الناس مفجوعون يتحدثون بمزاج أيها الإخوة فجائع، كيف لمثقف حتى مثقفين غير إسلاميين يعني ليس عندهم عند الله ما يطلبونه، كل ما يطلبونه في الدنيا، من السهل تغيير القناعات هنا، من السهل جدا. هؤلاء ينطبق عليهم تماما مقولة كارل ماركس. ماركس كان يزعم أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي التي تشكل وعي الإنسان وليس العكس، ليس الوعي هو الذي يشكل الواقع، وهذا كلام باطل، هذه إحدى المطبات السيئة. ممكن تنطبق هذه على الرعاع، على الطغام، على العوام أيها الإخوة، لكنها لا تنطبق على الصف المختار، على النخبة التي تثبت دائما حين تريد ويساعدها القدر أنها قادرة أيها الإخوة بوعيها وبفعلها من بعد كما قلنا في الخطبة السابقة أن تغير معالم الواقع تماما. ولذلك إمام مثل سيدنا أبي بكر، مثل سيدنا عمر، مثل سيدنا عثمان، مثل سيدنا علي، مثل سيدنا الحسن والحسين، والحسين بالذات، هؤلاء أيها الإخوة كانت الدنيا بين أيديهم صحيح، لكنهم جعلوها تحت أقدامهم، كانوا يلبسون المرقعات، لم يتغير تفكيرهم، لم تتغير مبادئهم، لم تتغير نظرتهم إلى الحياة، لم تتغير مسالكهم. الماركسيون يقولون ائتي بنفس الشخص، بنفس العين، نفس الشخص، ضعه في كوخ فسيكون له نمط تفكير معين، وضعه في قصر سيتغير، سينقلب مباشرة نمط تفكيره. هذا غير صحيح. علي كان ابن كوخ صحيح، علي كان يؤجر نفسه، يعني يؤجر نفسه الساعات بل النهار بطوله حتى يعود إلى بيته معيا تعبا محطما. على ماذا؟ على تمرات، 10 تمرات، بضع 10 تمرة، يؤجر نفسه إيه؟ ليهودي، من يهودي، ينزح اليهودي الماء بالدلو من البئر، واليهودي بعد ذلك يعطيه تمرات لكي يطعم فاطمة بنت محمد والدنيا كلها عند أقدام محمد، وابنته جائعة تشكو المسغب والجوع. لم يخن محمد أمته في أماناتها أيها الإخوة، لماذا خانته الأمة في أبنائه، في أهل بيته، في عترته ما أقل وفاءها؟ يا أمة قتلت ابن بنت نبيها، أترجو شفاعة جده يوم الحساب؟ من أين؟ أيخض ابن بنت محمد ضمن وجده الساقي في العرصات؟ الله أكبر، غدا يريدون أن يردوا عليه حوضا لكي يشربوا في عرصات القيامة، مع أنهم جعلوا ابن فلذة كبده يقضي ظمعا لم يسقوه قطرة ماء، ابنه الذي ذبحوه بسهم غادر مجرم من الوريد إلى الوريد قضى أيضا ظمعا الطفل، لقد جف حلقه وجف ريقه ظمعا، سألهم بالله أن يعطوه قطرات يبرد بها حر الظمأ في جوف هذا الصبي الصغير، رفضوا وقتلوه، سقوه من دمه. أيقضي ابن بنت محمد ضمن وجده الساقي في العرصات؟ الله أكبر، تناقضات غريبة. المهم عقيل ابن أبي طالب أخو علي كثف المعنى بعبارة عجيبة أيضا كعبارة الفرزدق، كان يقول صلاتي خلف علي أقوم. علي هو للدين، علي للآخرة. ومن هنا جاء الفصل بين الدنيا والآخرة. هذه كارثة تعيشها الأمة اليوم. نتحدث عن العلمانية، أي علمانية؟ نحن نمارس العلمانية أيها الإخوة في أكثر أشكالها شراسة ووحشية من أيام بني أمية. العلامة المفكر الرجل الرباني أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، وأنا أنصح الناشئة وأنصح الشباب حتى والكبار أن يقرأوا تراث هذا المفكر الجليل رحمة الله عليه، الرجل الذي عاش ومات زاهدا أيضا، عاش ومات فقيرا، عاش ومات للإسلام، المفكر الهندي الكبير. لقد كتب في كتابه الأول ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وهو أشهر كتبه وأذيعها، كتب يقول إن العلمانية أيها الإخوة فتحت أبوابها وسطرت أول فصولها مع بني أمية. بني أمية هم الذين فصلوا الدين عن الحياة أيها الإخوة، هم الذين اختزلوا الدين، هكذا فهم أبو الحسن الندوي بشكل واضح. هذا الرجل ليس شيعيا، وليس متهما على تراث المسلمين، وليس متهما في حرصه ورغبته وبغيه الخير لهذه الأمة. علمانية نعيشها من 1400 سنة أيها الإخوة، لكننا لسنا واعين لها، لا نستطيع أن ندرس المعنى العميق للأسف، وتضيعنا الظواهر والمظاهر. على كل حال، قال صلاتي، عقيل يقول صلاتي خلف علي أقوم وطعامي مع معاوية أدسم. فأنا أفضل الطعام الآن، في وقت الصلاة نصلي خلف علي، لكن في وقت الكروش والجيوب ننسى عليا، بمعنى ننسى المبادئ التي عاش ومات من أجلها علي عليه السلام وكرم الله وجهه، وهكذا قتلنا عليا. انتبهوا، ليس ابن ملجم فقط الذي قتل عليا، نحن أيضا بهذا الفهم السيء. عقيل أخوه قتله، إذن نحن نقتله؟ بالعكس، نحن أيها الإخوة أيضا، أستغفر الله من هذه الكلمة، دفننا، قبرنا رسول الله تحت أتربة، تحت طبقات من سوء الفهم، من سوء التأويل لمبادئ هذا الدين، لغايات هذا الدين، لمقاصد هذا الدين، ولا زلنا نفعل إلا قليلا منا، ولا زلنا نفعل هذا للأسف الشديد إلى اليوم. لا أدري وفق أي منهج، وفق أي طريقة أيها الإخوة نفهم هذا الدين، ونريد أن يكون نهضة جديدة لنا، كيف؟ علينا أن نعيد أيها الإخوة النظر في مناهج تفكيرنا في الجملة والتفاصيل بدقة، حتى لا نبقى نكرر نفس الأخطاء. فالأمة إلى اليوم أيها الإخوة، الأمة إلى اليوم تعيش التناقض ذاته بين القناعات والمصالح. وستسألونني أين الحل؟ صدقوني فكرت وأفكر منذ سنوات في هذه القضايا، لم أجد حلا إلا شيئا واحدا، التربية الصحيحة لجيل جديد. نحن تقريبا ميؤوس منا إلا قليلا، أيضا دائما لابد من الاستثناءات، لأن التعميم خطيئة وخطأ أيضا. يعني منا أيها الإخوة أيضا نعيش التناقض نفسه، وما دمنا نعيش التناقض فهذا التناقض سيبلور نفس المواقف. في الساعات الحالية سوف نقدم مصالحنا على قناعاتنا المخفضة مباشرة، هذا يحصل دائما أيها الإخوة، والتبرير موجود، والقرآن حمال وجوه، وما شاء الله يمكن أن يبرز وأن يبلور وأن يصاغ فقه جديد اسمه فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه ما بعرف إيشيات، وهذا الفقه يبرر كل شيء، يمكن أن نبرر به كل شيء نريده طبعا، لأن المعنى ضائع. أيها الإخوة، درس لعله يكون الأخير لضيق الوقت من دروس النهضة والثورة الحسينية على صاحبها سلمة سلام الله ورضوانه وبركاته أبي عبد الله الحسين، إنه درس المعنى. أكثرنا وأنا منكم لا نعلم الكثير من تفاصيل حياة هذا الإمام الجليل، لأن التاريخ لم يحكي لنا، ولأننا أيضا من جهة أخرى غير معنيين بأن نعلمها، لو كانت حتى ثمت، لو كانت موجودة، لكن التاريخ للأسف لم يحكي لنا الكثير من تفاصيل حياة هذا الإمام الهمام، حياة هذا الثائر الماجد، هذا الشهيد الشهيد الذي فهم الشهادة أيها الإخوة بمعناها المختلف تماما عن فهمنا نحن له لهذا المعنى. سأعود إلى هذا بعد قليل، لكن الكل يعلم أيها الإخوة، الكل، من جهل ومن علم تفاصيل حياة الحسين إن كانت ثم التفاصيل، الكل يعلم أن الحسين شهيد عظيم. بعضهم يقول شهيد بطل، بعضهم يقول شهيد مظلوم، شهيد مظلوم، وهذان التوصيفان يوحيان بمعاني أيها الإخوة مختلفة ليست متقاربة. شهيد بطل لابد أنه يوحي بماذا؟ بتأييد موقفه. شهيد مظلوم ممكن يتبرأ من موقفه، لكنه يقر بأنه قتل ظلما، لأنه قتل ظلما، لأن الرجل بسبعين لا يستطيع أن يقف أمام آلاف، اختلف في عدة، في 4000 20000، بعضهم يبالغ يقول هي كانت 40000، لا أصدق هذا، 4000 كافية وزيادة، 4000 بإذا 70 مستحيل، الجبن بعينه متجسدا في جيش الجبناء القتل المجرمين للأسف، جيش بني أمية في العراق، 4000 كافي، عدد كاف تماما بإزاء 70. طيب ما علينا أيها الأخوة، ما علينا. الإمام الحسين، بعض الكتاب المعاصرين أو الكاتبين يقولون كان يعتقد أو كان يظن ويرجح أنه ممنوع، أنه مصون، يعني ذات مصونة لا يمكن أن تمتد إليه الأيدي. هذا الكلام غير صحيح. كل عبارات الإمام أيها الأخوة التي تحكيها كتب التاريخ وهو في طريقه، بل قبل أن يخرج أصلا من مكة، كانت تؤكد وتخضع بأنه كان يعلم أنه مقتول. قال ذلك أكثر من مرة، كان موقنا بذلك، ولذلك هو سار إلى القتل. لماذا؟ ليختار الموت، ليسفك دمه ودم ذويه وأهله وأبنائه؟ أبدا، ليس هذا المراد، إنما سار ليكون شهيدا. بعضهم يقول نفس المعنى، لا، فرق كبير جدا. وهذا الفرق بين شهادة عمر وعثمان وعلي وشهادة الحسين. عمر وعثمان وعلي تقريبا أيها الإخوة جاءهم الموت هكذا قدرا محتوما فرض عليهم، لم يختاروا. أما الحسين فهو الذي سار إلى الموت واختاره عن قصد وعن طواعية وعن سماحة نفس تقدس الحق أيها الإخوة وتقدس الحياة. إذا سارت الحياة بالحق وإذا وفت الحياة لمبادئ الحق والاعتقاد هكذا، هذا هو المعنى الصميم، هذا هو لب أيها الإخوة الشهادة. لماذا؟ ألم نسأل أنفسنا، ألم نسأل أنفسنا يوما ما معنى الشهيد؟ وما معنى أن الله يستشهد عبادا من عباده ويتخذ منكم شهداء؟ ولذلك يقال فلان استشهد وليس استشهد، الله هو الذي يستشهد، الله يستشهد عبادا منا، فنحن مستشهدون بالبناء المفعول، أليس كذلك؟ لا نقول استشهد فلان، استغفر الله فلان استشهد، الله يستشهد، الله يستشهده. ما معنى يستشهده؟ هذا الجواب، يطلب شهادته. الشهادة هو ليس معناها الموت، لا أبدا، الشهادة معناها الحضور، أن تكون حاضرا وأن يكون لك موقف حتى لو كان كلمة حق. وإذا ضيعنا هذا الموقف في أدنى صوره وهي صورة ماذا؟ كلمة حق تقال تمثل أدنى رتب ودرجات الموانعة بإزاء الظلم والاستكبار والطغيان، فما الذي يحصل على أمة محمد السلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني صلوا عليه الجنازة، ارموها في المقابر، انتهت، حنطوها، كفنوها، فقد تودع منها. روى قيس ابن أبي حازم التابعي الجليل الذي اتفق له أن ينوي عن 10 من الصحابة، 10 مبشرين، روى عنهم أجمعين، عن أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال وهو على المنبر يخطب، أي يخطب، يخطب يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتأولونها، أي وتأولونها على غير تأويلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف نفهم هذه الآية؟ تعلمون كيف نفهمها؟ القعود السلبية، العجز، عدم العمل، الكهنوت. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول إن أمتي إذا رأت الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وهذا الذي وقع ويقع لأمة محمد الآن، يدفع الثمن، يدفعه الكبير والصغير كما قلنا، الكل يدفع هذا الثمن، لأننا استجبنا إيه؟ بطريقة لا استجابة، العجز للأسف الشديد، لم نستطع أن نبلور، أن نطور صيغا أخرى للممانعة، وعلينا أن نفعل ذلك، ليس فقط بالثورة المسلحة بالرصاص، فشلنا في هذا الطريق، في ألف طريق أخرى أيها الإخوة، ألف سبيل أخرى للممانعة، لأن نقول لا ولو بالكلمة المجردة. سأختم أيها الإخوة، إذن هذا هو المعنى الذي أدركه الحسين. الحسين أراد أن يكون شهيدا، ما معنى أن يكون شهيدا؟ أن يكون حاضرا، أن يقول لنا وللتاريخ ولله من قبل ومن بعد يا أمتي أيها الإخوة يا رب إني حاضر غير غائب، لا أتصامم ولا أتعامى، وسأقول كلمتي، سأسجل موقفي، أنا ضد ما هو حاصل وضد ما سيحصل، ودفع ثمنه. وهكذا تبرهنت الشهادة أيها الإخوة، تبرهنت بدفع الدم، لكنها كانت قبل ذلك باتخاذ الموقف، بحزم الأمر. هذا هو المعنى الصحيح للشهادة. فهذه الأمة الآن شاهدة، كانت آخر كلمات مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه في خطبة حجة الوداع أن استشهد أمته فشهدوا له، فأشهد الله، اللهم هل بلغ، اللهم فاشهد. قال إني أدعى يوم القيامة فأستشهد فأشهد، ثم تدعون أنتم فتستشهدون، فهل أديتم أو فرطتم؟ هل أديتم يا أمة محمد الشهادة أو فرطتم فيها؟ أيها الإخوة، الحياة جعل لها الحسين معنى فيما يخصه ويخص الثائرين معه، وفيما يخص الحق وهذا الدين العظيم، هذا الميراث الثقيل. كيف؟ لأنه فهم حقيقة أيها الإخوة غائرة وعميقة. الحياة إما أن تحياها وإما أن تحياك. انتبهوا، صدقوني، كثير من الناس لا يحيون الحياة، إنما تحياهم الحياة. إما أن تستهلك الحياة وإما أن تستهلكك. كثير من الناس لا يستهلكونها، لا يعرفون، بل لا يريدون، وإنما تستهلكهم. هذا القابع أيها الإخوة، الجالس الغارق في بحر اللحظة، يريد فقط أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع بزوجته وبأولاده، ما شاء الله، الحسان الجمال من الذكور والإناث، وأن يخط له مستقبلا كمستقبله، على شاكلة مستقبله، أن يكونوا مثله مهندسين ناجحين، أطباء ناجحين، أصحاب أموال، أصحاب نعيم. هذا يسقط أيها الإخوة في ماذا؟ في وحدة اللحظة. اللحظة أيها الإخوة هي من عالم الفناء. لماذا؟ لا يوجد حتى الفيزيائيون عجزوا عن أن يحددوا معيار اللحظية. ما هي اللحظة؟ اللحظة دائما مجدودة، لا أقول ببعدها، بكليتها، إلى ما كان، إلى الماضي، إلى ما تسرب، إلى الغابر، إنها من عالم الفناء. ومن عاش الحياة بهذا المعنى اللحظي فهو إنسان فان. الحيوان بالضبط، يقول علماء الحيوان الزيولوجي، يعيش الحياة بهذا المعنى. بمعنى ماذا؟ بمعنى اللحظة، أي بلا معنى. ولذلك يقول الزيولوجيون الحيوان لا يدرك المستقبل معنى، مستحيل، ما في عنده تخطيط، ما في عنده أي إدراك لشيء اسمه مستقبل. لكن الإنسان أيها الإخوة حين يقرر أن يستهلك الحياة، أن يعيد توظيفها، أن يعيد استخدامها، أن يحياها، فإنه لا يستطيع ذلك بتة، إلا إذا جعل لها أفقا وحدا ماخرا فيما لم يأتي، في المستقبل، ليس في اللحظة، ليس فيما تصرم، فيما لم يأتي، لكنه هو الذي يساهم في العمل على إتيانه، على تخليقه. من هنا يقولون صناعة المستقبل. المستقبل وحده وكذا، أنا أرفض حتى هذا الاصطلاح، صيغة اسم مفعول مستقبل، هو يأتينا ناجزا، يأتينا جاهزا. مشكلة خطيئة هنا في اللغة العربية، هذا التعبير شوية يعني لي عليه تحفظات. المستقبل نستقبله، يعني هو جاهز ناجز، أين عملنا نحن؟ لذلك لابد إيش؟ من وضع هذا المركب، صناعة المستقبل، لابد أن نصنع نحن مستقبلنا. وبهذا نكون إيه أيها الإخوة؟ قد معنينا الحياة، أي جعلنا لها معنى، معنية الحياة، معنينا الحياة، جعلنا لها معنى. المعنى يكون بأن يكون شعارك، وبأن يكون حافزك ودافعك الدائم والدائب، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا تجعل لحياتك معنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يردنا إلى دينه القويم، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.